طرقتم باب الضرجة والناس قد راقبوا طرقتم باب الضرجة والناس قد راقبوا وبدت أشكو إذا قلنا يا ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت يا أمالي في كل منيبات وقلت يا أمالي في كل منيبات يا من عليه أشفق الضر أحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وقد بسف يدي بالذل مفتخرا وقد بسف يدي بالذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إليه يد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشكو إليك يا بوبو قل أنت تعلم أشكو إليك يا بوبو قل أنت تعلم مانع على حملها صبر وما جمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا لم رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى ومضيت بالأسحاب كاشف البلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الباب عبد على الباب عبد من عبيدك وطيف كثير الخطايا يرتجي العفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله اسمع فعامله بالإحسان يا من فعامله بالإحسان يا من بفضلي على قومي موسى أنزل المنى والسلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأنتم كرام الله يضام نزيلكم فأنتم كرام الله يضاه نزيلكم وحاشا نزيل القوم يظمأ ولا يروى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يلا الله فأنتم كرام الله يضاه نزيلكم فأنتم كرام الله يضاه نزيلكم وحاشا نزيل القوم يطمع ولا يروى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على باب الله يا سيدي خذ بيدي على بابك الله حمامة طلابة يا سيدي خذ بيدي يا طبيبي ادعون ادعون يا رب العون ادعون على بابا حبابا طلابا يا سيدي خذ بيدي وهذا عباد عبادي لا تناموا لا تناموا لا تناموا على الأقدام واستحلال القيامة وهو مقصودهم جنة عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة على بابا أحبابا طلابا يا سيدي خذ بيدي مدد مدد مدد مدد بابا يا حبابا طلابا يا سيدي خذ بيدي على بابا يا حبابا طلابا على بابا يا حبابا طلابا فلا تحوي شغلي سؤالي لغيركم ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى محمد المصطفى